المصانع واصنع انت المكان. اتقدم يا زمن، اتقدم يا وطن، اتقدم يا زمن، اتقدم يا وطن، واصنع انت المصانع واصنع انت المكان واصنع انت المصانع واصنع. استمعتم الى البرنامج الغنائي المكان. احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي، احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي، احنا من يتملين عندنا بوابر حليج، احنا احنا شبرا العلاوي عندنا مصنع في ماوي، احنا شبرا العلاوي عندنا مصنع في ماوي، احنا محل جديد عندنا مصنع حديد. المكن تأليف صلاح جاهين، الحان سيد مكاوي، والتوزيع الموسيقي لعلي فراج. احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي، احنا كفر المآتي عندنا بوابر حيراتي. اشترك بالغناء ابراهيم حمودة، شفيق جلال، محمد رشدي، فكري محمد، سيد مكاوي، صلاح جاهين، وكورس ممتاز. البرنامج من اخراج فايز حلاوة. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ويحين الآن موعد الحلقة 13 من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. يا عزيزة هذا توب العرس. مدام ما فيش عرس ألبسه هنا، وليش أنتم لابسين هذا الحرير المقصف؟ فرحانين وزهيانين. سعدة فرحانة لأن أبوها قاعد في البستان يخمس الأغنام والجمال. وانتي يا فوزة؟ وأنا فرحانة لأن أم العلم غورة الليلة. وين هي؟ بيتها في حريم بيت القاضي يحيى. لابد رايحة تتفق معاه وترشيل. في دهية هما الاثنين. وانتي قولي لي يا عزيزة، ليش فرحانة وزهيانة؟ لبس السروال الأندلسي والصدرية الأندلسي. الليلة نقول أندلسي. فرحانة بذهاب بني زواوة وبني كتامة، كانوا غضبانين وحنقانين، كانوا رايحين ياخدونا أسارة. ويش بي، كانوا يسكنونا في خيام شعر المعيز ويبعتونا نرعى الأغنام ونحطها بالحق، ولا يبيعونا في بلاد مصر ولا الشام. يا ريت، وكان يشتريك السلطان حسن بن سرحان، وسعدة يشتريها الشريف بن نايل، وأنا يشتريني يونس. إيش هذه السيوف اللي معلقاها في الحيط يا عزيزة؟ سيوف المدحين، جابوها من المغارة الحمراء عندما سمعوا الأمير الزواوة والكتامة يهددونه. وريني هذا السيف الكبير. هيا احملي يا شاطرة. يا قداش من رطل في هذا السيف، وقداش طوله؟ قسيب شبرك. 1 2 3 5 7 8 9 وأربع قراريط وشوف السيوف الآخرين المكللين بالذهب والجوهر. يا عيني يا عيني، هادي والله ما هي سيوف مداحين ولا حتى سيوف أمرة، هادي سيوف سلاطين. ليش خرجت السيف من الجراب يا فوزة؟ وش فيها يا عزيزة؟ ما نعرفش والله إيش فيها، الراجل محلفني على المصحف ما نخرجش السيوف من جرابها. هنرجع لك سيفك والذنب علي. اصبري اصبري حتى نقرأ لك هالمكتوب فوق الفولاذ. هذا خط مشرقي، ما نعرفش نقرأ المشرقي. إيش يقول؟ هذا بيت شعر. وريني. هذا ما هو شعر، هذا قرآن. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقر الناحية التانية. هادي واو ولا قاف؟ واو مقروطة. أبو زيد الهلال، أبو زيد الهلالي. واش هادي؟ سلامة. أبو زيد الهلالي سلامة. اقري يا سعدة. أبو زيد الهلالي سلامة. وقري المكتوب على جراب هذا السيف. يوسف، لا، يونس بن السلطان سرحان. يا ترى هم يكونوا شاريينهم ولا سرقنهم؟ ردوا السيوف، ردوا السيوف في جراباتها، توهم جايين وكل شيء يبان عند الأوان. قاضي يحيى، القعدة طالت وانتو اكرمتونا ورحبتوا بينا، لكن في الحقيقة انا جاي نقول لك كلام. تريدي تقولي كلام وحدينا؟ اي والله، لا تخزوني يا حريمات القاضي، انا عاوزاني اقول للقاضي كلام. تؤمري يا ام العلام، اتفضلوا اتركونا وحدنا. تحبي ألبس الجبة الخضراء والعمة الخضراء ولا الجبة الحمراء والعمة الحمراء؟ ما في لازمة الآن للخضراء ولا الحمراء، نتكلم قبلها. اتفضلي قولي، بقينا وحدينا. ها يا قاضي يحيى، لو تحقق لي رجايا وتبلغني منايا. هيا قولي يا أم العلام. نكتب كتاب العلام ساوى حضر الضيوف ولا سفر الضيوف؟ هذه سهلة وما تتوقف إلا على البرج السعيد، ثم ماذا؟ تذبح لي بود حروج وبوب عروش لجل العريس والعروسة يفرحوا بالدم. يا سبحان الله العظيم، أنا حكمت عليهم بالذبح قدام الناس، فهل تحبي نتشمر ونذبح لك المجرمين بيدي؟ مقصودك إيش يا أم العلام؟ شكلك شكل الرجال وعقلك عقل النساء الجاهلات المائعات. لما ربي يأخذ بيد العلام ويقوم بالسلامة ونكتب كتابه في الساعة السعيدة، يذبحهم بيده قدام العروسة ولا يذبحهم له الزنات خليفة؟ عندك حق يا قاضي يحيى، عندك حق. لا تغضب لا تغضب، خليني نبوس راسك وحياتك. لا وحياتي، لا تقلبي روحك فوقي وتقتليني في طيس. هاكي يدي. ها أنا نبوس يدك ووجهها وظهرها. ثم ماذا؟ لكن لا تغضب ولا تتعصب. ما نتغضبش ولا نتعصب. قولي. الدية. ما الهدية؟ ما دام العبيد عبيدي، الدية تعطيها لي في ايدي. ها ها ها، الالف دينار نعطيهم لك في يدك؟ أها. لكن كيفاش؟ نذبحهم وناخذ ديتهم في أي شريعة؟ في أي مذهب من المذاهب السبعة؟ مداحين الحجاز سامحين يدفعوا الدية. ليش تغضب يا قاضي يحيى؟ المداحين دفعوا الدية لجل نجوا المتهمين المظلومين. تقول مظلومين وهم قتلين 10 عبيد وقابض عليهم العلام وشاهد عليهم حاسبون. أنا ما صدقش إنهم قتالين. بود حروج هذا عمره 120 سنة وبو عروج أصغر منه بعامين 2، كيفاش يقتلوا 10 عبيد غلاص شداد الواحد منهم يخلع دخلة من جذرها؟ أنا حاكم عليهم بالذبح وناوي نكفر عن ذنبي ونصوم 3 أيام عن كل واحد، ثم نحكم لك بالدية ونعطي لك في يدك 1000 دينار. بالله عليك قومي روحي على دارك وريحيني من هزارك، يحرق والدينك والدين الزناتية جملة. جينا للحماقة، جينا للسفهاء. ليش هكا يا قاضي يحيى؟ وطي صوتك لا يسمعك الحريم والجيران والحيطان. أول السهرة كنا زهيانين وفرحانين، نيجي في آخر السهرة نحرق ونبغبغ ونبقبق. انت جاية تتفيسقي عليا وتحبي تبلعيني وتلفيني تجعليني مخلب القطة اللي تاخذ القسطة من النار وتعطيه للقرد؟ تحبي نخرق لك الأحكام ونحكم لك بالدية والإعدام؟ اسمعي، نحب نقول لك. ايش تقول؟ انت ملكيش في هالقضية غير القفة والقربة والخروب حسب دعواكي قدام الناس. اصبري حتى تنتهي المحاكمات وننظر في دعواكي. القفة يلزمها جلسة، والقربة جلسة، والخروف جلسة. لا تهوش أم العلام يا قاضي يحيى، أنا عندي ليك شورى مريحة. أنا يا امرأة، هيا قولي يا امرأة. أنت حكمت بالإعدام وعاملت اللي عليك. أي نعم. ارجع انقض حكم الإعدام واحكم بالدية، فإذا زناتي دابح بوضحروج وبوبعروج أنت غير مسؤول، والدية إذا قبضها زناتي ولا السلطان ولا أنا فإنك غير مسؤول. هذه فتوى أقوى من فتوى جعفر الدلال اللي قال الصقورة والحداد أكلت الدجاج والدراج والحباب من فوق راسه. فتوى مريحة ولا ما هيش مريحة؟ مريحة بلا مكبرة ولا نكران، لكن قولي لي إيش تعطيني من 1000 دينار؟ نعطيك إيش لما نقبضهم؟ وأنا ما نحكمش قبل ما نعرف نصيبي من الدية، وتحطي عندي رهنية. قديش تدفعي؟ نعطيك 50,000. اتفقنا. وإيش تعطيني رهنية؟ ما عندي رهنية يا قاضي يحيى. كيفاش ما عنديكيش؟ عندك في رجليكي 4 أزواج خلاخيل ذهب أحمر، اطلعي لي منهم 2، الرهن ما هوش عيب ولا حرام. لا ما هوش عيب ولا حرام، هاك فردة وهاك فردة وهاك فردة وهاك فردة. يا قاضي يحيى، تأمر تجهز لنا بغلتك تروحنا؟ تحت أمرك يا أم العلام، القاضي يحيى وبغلة القاضي يحيى. قولي أندلسي يا عزيزة، قولي يا عزيزة. موسيقى.